اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القبر مؤنسا وفي القبر مؤنسا وإلى الخيرات كلها سائقا ودليلا اللهم كفر عنا بتلاوته السيئات وهون علينا به السكرات عند الممات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تجعل النار مصيرنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم وقد أتت علينا العشر الأواخر فاعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقاب آبائنا من النار واعتق رقاب أمهاتنا من النار اللهم إن ذنوبنا عظام وهي صغار في عفوك فاعف عنا يا كريم اللهم اعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء اللهم حبب إلينا لقاءك وسهل علينا قضاءك وأقلل لنا من الدنيا اللهم حبب إلينا لقاءك وسهل علينا قضاءك وأقلل لنا من الدنيا اللهم وما قسمته من خير في هذه الليلة المباركة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتزكي بها أعمالنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم إنا نسألك قتلا في سبيلك وموتا في بلد نبيك اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك